نحن نسمع هذه المحاضرات القيمة ولكن ليس في أيدينا حول ولا طول، لكن من للنوادي والمسلسلات والفيديوهات وما ينضم إليها التي أفسدت الدنيا والدين معا. أنا طالب العلم من جبنا وسعة ويفعل ما يستطيع العلماء مع ولاة الأمور ومع من له شأن في هذه المسائل بالكتابة والمناصحة والجيل بالصحافة بالخطابة وفي الاتصالات الخاصة، وهذا هو الواجب وهذا هو الجهاد في إصلاح وسائل الإعلام وفي غير ذلك. أما السكوت فليس بعلاج، إنما العلاج كلام طيب والأسلوب الحسن بإنكار المنكر وفي الدعوة إلى الخير وفي بيان العلاج بيان الداء والدواء، تذكر الداء وأضراره وخطاه وتذكر معه الدواء حسب علمك، وقد تخطي وتصيب والآخر يخطي ويصيب فيجتمع الصواب ويترك الخطأ. فلا وجه للسكوت، يجب على طالب العلم أن يكتب وأن يتكلم بحدود ما شرع الله له، الآن في خطبته في مجتمعاته مع إخوانه في مدرسته في تعليمه للأولاد إذا كان مختالا في غير ذلك من الوجوه، يعلم ما شرع الله ويعلم أمر الله به ورسوله وينهى ما نهى الله عنه ورسوله ويناصح ويكتب إلى مسؤولين حسب علمه وحسب ويثبت ولا يخرج من على علم، يتعلم ويتلقى ويجرب على العلم حتى يكون على بينه، فإذا كان على بينه فليكتب ولينصح ويوجه ويستأذن بالله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدنو النصيحة أدنو النصيحة أدنو النصيحة. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجري على النصح كل مسلم، والنصح يكون بالكلام والكتابة ويكون بالفعل والعمل الصالح ويكون بالخطب ويكون بغير ذلك من النصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.